الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم تحنيط الحيوانات؟ الحمد لله رب العالمين. التحنيط لا يجوز لعدة علل. العلة الأولى أن هذا الحيوان الذي خرجت روحه إنما هو ميتة، والميتة حقها أن تتلف، فالاحتفاظ بجثتها مما لا داعي له ولا مصلحة تجنى منه، لا في دنيا ولا في دين. والعلة الثانية هي إضاعة المال، فإنه ينفق في هذا التحنيط الأموال الطائلة التي فقراء المسلمين ومساكينهم وضعفاؤهم أحوج إليها من هذه الحيوانات. فلهاتين العلتين نقول: لا يجوز تحنيط الحيوانات. ولكن من المعلوم عند أهل العلم رحمهم الله أن الضرورات تبيح المحظورات، فإذا كان تحنيطها للتعليم الذي يضطر إلى رؤيتها محنطة، ولا يستقيم أمر التعليم في هذه الجزئية إلا برؤية الحيوان محنطا، فإنه حينئذ يجوز من التحنيط على ما ترتفع به الضرورة وتنكشف به الحاجة الملحة. وأما التحنيط إذا اتخذ للزينة وللمفاخرة فإنه لا يجوز. فإذا الخلاصة أن التحنيط لا يجوز لما فيه من صرف الأموال الباهظة فيما لا تعود مصلحته لا في دين ولا في دنيا، ولأنه ربما يكون لميتة فيحتفظ بجثتها، ومن حق الميتة والميتة في الشرع تتلف لأنها ليست بمال. ومن المعلوم أن الشرع من مقاصده العظيمة حفظ المال، فقد نهت الأدلة عن إضاعة المال وعن تبذيره والإسراف في إنفاقه، فقال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فهذه الحيوانات المحنطة ينفق على شرائها أو على تحنيطها الأموال الطائلة التي ينبغي للإنسان ألا ينفقها في مثل هذه الأوجه التي لا يعود عليه نفعها لا في عاجل أمره ولا في آجله. فالتحنيط لا يجوز، والله أعلم.